بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن من اشترى شيئا يحتاج إلى حق توفية، فإنه لا يصح تصرفه فيه حتى يستوفيه بكيل أو وزن أو عد، أو مكتوب عندي زرع، المقصود به ذرع، الصواب ذرع، ايش عندكم؟ ذرع، نعم، هنا مكتوب زرع، هو خطأ، يعني ذرع. طيب، هنا يقول: من اشترى شيئا يحتاج إلى حق توفية، يعني إلى حق استيفاء، فيستوفي الشيء المكيل بأن يكال. اشترى مثلا 100 صاع من بر من هذه الصبرة، من هذا الكوم، من هذا المجموع من التمر، فيحتاج أن يستوفيه، يكال 100 صاع. ولذلك ما كان مكيلا يستوفى بالكيل، ما كان موزونا بالوزن، ما كان بالذرع، ما كان بالعد. يعني مثلا عندك يا أخانا عبد الله الحبحب، هل يكال أو يوزن أو يذرع أو شيء آخر؟ ما ندري ما هو، أنا أعرفه لكن قد يكون شيء آخر ولا واحد من هذه. تمام، هو يزرع، لكن عند أن يستوفى، هل يستوفى بالذرع أم بالوزن أم بالكيل أم بشيء آخر؟ لا، ليس الكلام على الزكاة، الكلام على الاستيفاء. أنا اشتريت منك حبحب، إذا أردت أن أستوفيه، الحبحب مثلا بالذات يستوفى بإيش؟ هل يكال؟ هل يوزن؟ هل الناس يبيعون الحبحب بالوزن الذي عنده مزرعة؟ الحبحب يستوفى بالعد، بالعد، كم حبة؟ سهل، الوزن هذا قد يوزن في البقالات على سبيل، يعني شخص اشترى شيئا، لكن أنا أتكلم عن مزرعة، أيوة بالحبة، إذن بالعد، معنى بالحبة أنه يستوفى بالعد. التمر، البر، الشعير يستوفى بالكيل. الآن نجد أن الإنسان يشتري مثلا كيس رز مكتوب عليه 50 كيلو عند التعبئة، إيش نستفيد من كلمة 50 كيلو عند التعبئة؟ معناه أنه قد ينقص. يعني الآن بعض الناس يأتي يوزن الرز وهو مكتوب عليه 50 كيلو، يجي 48 أو 47 أو 46، هل معنى هذا أن التاجر سرق 3 كيلو؟ الجواب لا، لكن مع طول التخزين وطول المدة ييبس فينشف فيقل الماء الذي فيه فيخف الوزن. لذلك لا تبع هذه القطمة على أنها 10 كيلو، إذا كان 10 كيلو حطها بالميزان، لكن قطمة، أنا أبيع لك قطمة رز، كم وزنها؟ قطمة. إذا كنت تبيعها على أنها 10 كيلو حطها في الميزان، إن نقصت كمل، إن نقصت كملها. لذلك الحل عند التاجر بالكيس، أنا أبيع لك كيس من الرز، كم وزنه؟ مكتوب عند التعبئة كان كذا، أما أنا الآن أبيع لك كيس رز، أبيع لك هذا الكيس، هذا الذي أمامك أبيعه لك بكذا، خلاص. لكن إذا بعت على أنه 100 كيلو أو 50 كيلو لابد تزنه، ضعه في الميزان، ضعه في الميزان. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع هذا المكيل حتى يجري فيه صاع البائع والمبتاع، لابد أن يجري فيه طالما أنك تبيعه كيلا. أما أن تبيع صبرة من الطعام، كوم من الطعام، بر، دقيق، طماط، بطاط، ما كان، لا بأس، أبيع لك هذه الصبرة بكذا، أبيع لك هذا الصندوق الذي فوق الهيلوكس ولا الشاص بكذا، أبيع لك هذه السلة من الطماط بكذا، كم فيها؟ 10 كيلو، 20 كيلو، 30، ما لنا دخل. لكن أبيع لك هذه السلة من العنب أو من المانجو أو من الطماط أو من البطاط على أنها كذا كذا كيلو، لا بد أن تزنها، لا بد أن تزنها أمامي من أجل أن يشتريها على أنها كذا كذا من الكيلو. سكر، بعض التجار يزنون السكر في أكياس كيلو، وبعدها تأتي إليه كيلو سكر، قال لك تفضل حطه في الميزان، لأنه ربما نقص بعد 5 أشهر 6 أشهر، يقل الوزن باعتبار أن الماء الذي فيه بسبب الحرارة بسبب الأجواء يقل، يذهب يتبخر فيقل الوزن، يكون أثقل لما كان فيه شيء من الرطوبة والماء. إذا كان وزن زنه، يعني طالما أنه هذا كيلو، يا أخي والله إني وزنتها بيدي ما تركت حتى العامل يزنها، كيلو كيلو كيلو كيلو، طيب إيش يضرك؟ حطه في الميزان أشوف بعيني أنه كيلو، أو أبيع لك هذا الكيس بكذا، يكون فيه حتى ربع كيلو، كيس بكذا لا بأس. أما تبيعني على أساس أنه كيلو زنه أمامي، قدح كيلو أمامي، فما كان يذرع فبالذراع. إيش الذي يذرع؟ إيش الذي يذرع يا لفيت؟ الأراضي ما بلا عندكم تذرع، لكن يعني الناس يعني باعتبار البلدان كل بلد لهم طريقة، بعضهم بالفدان، بعضهم بالذراع، بعضهم بالقصبة، بعضهم بالأشياء، يعني لا مشاحة في الاصطلاح. لكن جرت عادة الناس أن الذرع للقماش، يذرع قماش كذا كذا ذراع، 3 ذراعين، أكثر أقل، فما بيع بالذرع يستوفى بالذرع. أرض، هل يمكن أن تنقص؟ كانت 100 ذراع صارت 90 ذراع، يمكن تنقص؟ تنقص إلا فقط إذا كان حصل لعب بالذرع، أما بالحقيقة هي كما هي. فعلى كل حال ما كان بالذرع يذرع. القماش بعد أن ذرعناه هل يمكن أن ينقص؟ أين وضح الصغير؟ ما يمكن ينقص. وضح الكبير؟ إيش هو؟ إيش فيه؟ نعم، يعني بعض الأقمشة تذرعها وتبقى مدة تنكمش. ألستم جميعا أو أكثركم يعرف أن بعض الثياب عندما أن تغسل تختلف، يقصر الثوب، رجال ولا نساء يقصر بعد ما يغسل. هناك أنواع من الأقمشة تطول المدة يحصل لها شيء من الانكماش، فيها صبغات، فيها أشياء، فيها يعني أثناء الحياكة ربما كانت الخيوط متباعدة تتقارب فينقص. على كل حال ما كان بالذرع يذرع، بالوزن يوزن، بالكيل يكال، بالعد يعد. اشترى 100 حبة حب عند البيع عدها 100، يمكن واحد من العمال أكل واحدة ولا ثنتين، وانت قمت بيعها على أنها 100، ما هي إلا 95 أو أكثر أو أقل. فعلى كل حال هنا يقول من الفروق الصحيحة أن من اشترى شيئا يحتاج إلى حق توفية فإنه لا يصح تصرفه فيه. إيش التصرف؟ ما تبيعه، ما توقفه، ما ترهنه، إلا بعد أن تعد أو تكيل أو تزن حتى تتأكد أن قدره كذا. قال بكيل أو وزن أو عد أو ذرع. العد فيما يعد، والكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن. قال وإن كان عينا متميزة، الحديد يذرع أم يكال أم يعد أم شيء آخر؟ يعد. نعم، بعض الناس قد يبيع بالسيخ، لكن الحديد يوزن بالطن، الطن وزن، الطن وزن. أيهما أثقل، كيلو قطن ولا كيلو حديد؟ سوا سوا، كيلو إيش؟ ليش؟ وهذا كيلو، هو كله كيلو. قطن ولا حديد؟ الكيلو القطن مثل نصف المربع هذا، هو كيلو، والحديد هكذا، الكل كيلو. مصر أن الحديد، الكيلو الحديد أثقل من الكيلو القطن، هو كله كيلو. نعم سوا سوا، كيلو كيلو. طيب قال: وإن كان عينا متميزة، قلم، سيارة، بقرة، جنبية، مسدس، قطعة ذهب، غسالة، ثلاجة، جوال، ساعة، نظارة، عمامة، ما كان. قال: وإن كان عينا متميزة جاز التصرف فيها ولو لم يقبضها. هنا في إشكال، يعني كونك تصرف فيها في البيع قبل أن تقبضها. اشتريت منك ساعة 10,000 ولا 20,000، ثم وجدت زبون، قلت له أنا اشتريت ساعة موديل كذا أو صفة كذا، سيكو، رادو، سيتيزن، ما كان، بكم جديد؟ قلت له اشتريتها وأنا أرغب أن أبيعها، بكم تبيعها؟ قلت لك 50,000. قلت قبول، مع أني اشتريتها بكم؟ 20، يعني كم ربحته؟ 30. هي لازالت عندك أيها البائع. جاء هذا المشتري أخذت 50، قلت له خلاص إذا بخذها من فلان. جاء إلى التاجر، قال له: أين الساعة التي اشتراها منك فلان؟ قال: ليش؟ قال: بس حقي الآن، أنا اشتريتها منه. التاجر سيقول له: بكم باعها لك؟ قال: ب50. ب50 يا مجنون، اشتراها مني ب20، زاد عليك 30,000. ايش سيحصل المشتري؟ صحيح، رجع الفلوس حقي، يحصل يقوم يتضارب انا والتاجر. الشرع راعى هذا، اخذ ساعتي واحوزها الى رحلي وبيعها بكم ما شئت. كبش اشتريته من المرباع، ايش سموه عندكم هنا يا محمد؟ مرباع ولا ايش؟ مجلاب. طيب من المجلاب اشتريت كبشا، ما أبيعه قبل أن أقبضه، أخذه ولو كان المجلاب هذا كبير، هنا غنم، هنا بقر، هنا جمال، هنا حمير، هنا حمام، هنا دجاج، من مكان الغنم أخذه حتى إلى مكان الحمير وأبيعه هناك، لكن ما أبيعه بنفس المكان، سيقع في نفس التاجر. أنا اشتريته ب50,000، كيف أبيعه ب70؟ سيأتي الشيطان يقول: لا، دين النصيحة، نصح هذا، قل له: لا، زد لك 2000، كسب لك 5، لكن تكسب 10 مرة واحدة خلال 5 دقائق، كيف هذا؟ كيف هذا؟ لكن هناك أشياء يكون قبضها بالتخلية. اشتريت قطعة أرض، كيف تقبضها؟ يرسلها لك مع العامل، يحمل قلاب قطعة الأرض وداها لك للبلاد. الأرض عقار باقي في مكانها، القبض بالتخلية، يرفع يده سلمها لك، تركنها، تصورها، تصرف فيها، المهم هو سلم لك، كتب الورقة ورفع يده، تخلى عنها، خلاص أنت الآن قبضتها، هذا قبض. لكن المنقول كبش، شاه وغير ذلك لابد من النقل. هناك مسألة مهمة يحتاج إلى التنبيه عليها، ويتنبه لها بعض العامة ويغفل عنها بعض طلاب العلم. أنت مثلا قبل عيد الأضحى، أرجو الانتباه، لأنه سنسأل واحد من الذي عند الجدر هنا أو هناك، أو من الذي عند الأعمدة، أو أي واحد، كل واحد مستهدف حتى الذي تخبأ. المهم أنت الآن ذهبت ذهبت إلى مكان مجلاب يبيع غنم، انتبهوا أحسن ما تخبأوا، انتبهوا للسؤال من أجل لو سئلت جاهز. أنت الآن ذهبت إلى مجلاب غنم، تريد أن تشتري كبشا للعيد، بقي للعيد 10 أيام، صاحب الغنم عنده زريبة يضع فيها الأغنام، أنت الآن اشتريت منه الكبش ب100,000 مثلا، دفعت المال وحددتم الكبش المعين، هذا المشتري يقول لك أنا الآن يحتاج علافي، يحتاج كذا، يا أخي ما رأيك تخلي عندك إلى العيد، تخلي عندك إلى العيد وليلة العيد أنا أخذه. صاحب الغنم قد يقول لك طيب الآن أنا المشتري هل قبضت الكبش؟ الكباش 10، أنا أقول هذا الأصفر بكم؟ قال 100، تفضل هذه 100. طيب خذ كبشة، قلت له خلي عندك، السلام عليكم، أنا بيجي ليوم العيد أو ليلة العيد، هل قبضت الكبش أنا؟ الجواب لا. حنش لدغ الكبش ومات، من يضمن؟ الآن يضمن البيع، لأنه ما قد قبضته أنا، احنا نتكلم على القبض. الطريقة الشرعية السليمة لمثل هذا ايش يفعل صاحب الغنم؟ يقول لي شوف هذا الكبش، خرجه، فعل لك لفة مع الكبش حتى إلى 5 متر ولا 10 متر، خذ الكبش فعل لفة وارجع ضعه عندي أمانة. الآن لو لدغه حنش أنا ما لي دخل، لكن قبل القبض لا زال في ضماني، قبل القبض لا زال في ضماني أنا البائع، مش في ضمان المشتري، في ضمان البائع. لكن مثل سيارة، اشتريت سيارة من المعرض، ما تقول له خلاص أنا اشتريتها منك وخليها عندك بعها لو حصل لي فيها ربح. صاحب المعرض الذكي ايش يقول لك؟ يا أخي خذ سيارتك الآن فعلك فيها مشوار لفة، جربها، خليك ذكي، جرب سيارتك، خرج فيها لفة ورجع حتى تطيب نفسي أن قد اشتريتها، خرج من عنده. الآن تم البيع، فرق المجلس، لزم البيع، رجع ضعها عندك على العين والرأس أمانة، يحصل لها شيء بدون تعدي ولا تفريط أنا غير ضامن. أما وهي عندي ولا زالت في يدي الضمان عليك، أما وهي عندك وما استلمتها ولا أخرجتها الضمان عليك. أنت تاجر بقر، غنم، ما كان، شخص اشترى منك قل له طيب خذها فعل بها لفة ورجع، ولو خارج المحل تخرج وترجع. الخروج بها وتغيب عن نظري وعني وترجع هذا قبض. تفرق المجلس، تم البيع، بعدها يرجع ضعها أمانة. أما تشتري الكبش وهو مكانه تحطه عندي وتنصرف وبعدها يحصل له شيء تقول يا أخي أنا ما قبضت الكبش، رجع فلوسي ولا أنا أعرف كبش منك، حينئذ يدخل الداخل في هذا الباب، يحصل الخلل في هذا الباب. مثل هذا في الجوائح، يعني مثلا الأخ عبد الله باع مزرعة بصل لشخص، قال له شوف البصل الآن جاهز، ما عليك إلا تخرجه والله يفتح عليك، بكم؟ قال له 2 مليون، 3 مليون، أكثر، أقل. قال له شوف الآن أنا مالي دخل، خذ البصل. قال له خلاص هذا مفتاح المزرعة، إن كان لها مفتاح، لها سور مثلا، أو المزرعة أمامك أنا أمشي. صاحبنا يعني يريد يزيد يتحاذق شوية، ولا خلي يزيد لها 3 أيام تكبر البصلة شوية، وإذا كبرت البصلة ثقل الوزن استفيد. فعله 3 أيام إلا جاء سيل دخل المزرعة وخرب عليه البصل، في ضمان من؟ في هذه الصورة في ضمان البائع ولا المشتري؟ المشتري، طالما أنه قال له خذ شوف البصل خذه أنا مالي دخل الآن سليم، خذه اليوم غدا أنا ما خلص خرجت من العهدة، ما تقول يا أخي هذه جائحة، يا أخي حصل عليه شيء، جاءت أمطار. لكن لو أني بعد العصر قبل المغرب بعت المزرعة حق البصل، وأنت ما تستطيع أن تخرجه إلا اليوم الثاني صباح، في الليل استلمت الثمن قبل المغرب وقلت له خلاص المزرعة أمامك، قلت خلاص صباح إن شاء الله جمع عمال أو آتي بالشيء الذي يخرجه وأخرجها، في الليل جاء مطر غزير وسيول وأخذ المزرعة. الآن في ضمان البائع ولا المشتري؟ الآن البائع، البائع. هنا توضع الجوائح، لأنه ما فرط المشتري، المشتري ما فرط. طبعا أحيانا يحصل نزاع في الجبال في بلادنا، مزارع القات، الصورتين الأولى قد وضع له 3-4 أيام هو تأخر، كان يستطيع أن يجني البصل اليوم الثاني الثالث الرابع، هو يشتهي يتحاذق يخليها إلى أن تزيد تشرب، لكن هذا في الصورة الثانية باع بالمغرب ولا يمكن للمشتري أن يجني إلا بالصباح، والجائحة جاءت في الليل، ما قد حصل تفريط ولا تأخير، سلم له، لكن بأي حق يأخذ؟ الآن الصورة التي عند أصحاب بعض أصحاب الجبال، مزرعة قات باعها بالعصر، الضريب بآخر الليل، برد مثل هذه الأيام، هذه الأيام حالة استنفار عند المقاوت أصحاب المزارع، ضريب برد، ينزل البرد تصبح يابسة محروقة من البرد، يحرقها البرد، يحتاج يغطوها بطرابير يفعلوا لها أشياء. المهم باعها له في المغرب، الضريب جاء آخر الليل، هذه نقول مش علينا في هذه، احنا ما علينا فتوى في هذا، في القات انظروا لكم واحد ثاني، في مثل هذا لا أبقى الضريب ورقة في البلاد كلها، ما عاد إلا مزرعتك أنت، خليها تذهب يستريح الناس من شره. طيب على كل حال، قال وإن كان عينا متميزة، شيء يتميز عن غيره، كبش ونحو ذلك، قال جاز التصرف فيها ولو لم يقبضها، هذا الذي فيه الخلاف، يحتاج أن يحوزها إلى رحل ينقلها. قال ويترتب على ذلك الضمان، فما يحتاج إلى حق توفية إذا أتلف أو تلف قبل توفيته فضمانه على البائع، وكذلك جوائح الثمار، هذه الجوائح جاء سيل جاء ضريب جاء مطر، هذه الجوائح توضع. قال وما سوى ذلك فعلى المشتري، يعني المصنف يختار أن الجوائح السماوية على البائع. طيب أنت دخلت محل طيب، والطيب غالي، وصاحب المحل فتح لك العلبة الأم الذي منها يسكب في العلب الصغيرة، العلبة الأم هذه بمبلغ وقدره، بمبلغ وقدره. طيب قال لك، قلت له أنا أريد أشمها، قال لك تفضل إلى يدك، جيت شمها سقطت في الأرض، كسرتها داخل المحل، كيف يوضح؟ قد كسرت واحدة ولا شيء في هذه السفرة، متأكد؟ كنت راونت لما انكسرت واحدة ولا حصل يعني هذا؟ وأنا في المرة هذه عند أخ، وبعدها واحد يعني هو يعلمه على الطيب غالي، إلا وسقطت من يده وداخل المحل، لكن صاحب المحل يقول للزبون يريد يزوجه، زوجته بجانبه، صاحبنا من الخوف من امرأته بالأخير قلنا له شوف أدبك تحمل مسؤولية، ما له أي علاقة. هذا الآن يعني أدخلت له الرعب في قلبه والفزع، وراءه سيف مسلول، زوجته تزمجر وبالأخير يرضيها ويعطيها طيب ويعطيها من أي سكتة تكلم، قلنا تستاهل، فأنت الذي أفزعته وأدخلت الرعب إلى قلبه ما عاد تماسك. على كل حال، لو أن صاحب المحل، أن دخلت في مول تجاري، في سوق، في معطارة، في أي مكان، أخذت علبة دي الربا سقطت من يدك انكسرت، تضمن أنت ولا صاحب المحل؟ أنت أخذتها هي معروضة، أنت أخذتها تقلبها سقطت وانكسرت، الضمان عليك ولا على صاحب المحل؟ عليك أنت، انكسرت من يدك. لكن قلت لصاحب المحل أنا أريد هذا الطيب الذي فوق، أخذ السلم وطلع يأتي بها سقط هو خمس علب وانكسرت، على من؟ على البائع ولا المشتري؟ على البائع. أنا أنا قلت له يسقط ولا يعطيني علبة؟ أنا قلت له يعطيني علبة اشتريها ولا يكسر خمس؟ هو الذي كسرها، أنا ما أضمن، ما أضمن. طيب مرة من المرات رجل من بلادنا قد مات رحمه الله، كان يذهب إلى محلات العنبر، العود والعنبر، والعنبر أحيانا يشرب، العنبر يشرب وفيه فائدة للجسم، يتعطر به، هو طيب وهو أيضا يشرب. صاحبنا هذا يعني من الآباء الأولين الذي يتعود على هذا، دخل المحل، هو نزل تعز، دخل عند صاحب المعطارة والعنبر غالي، أخذ علبة وقال أنا أريد عنبر من النوع الفلاني، التاجر أعطاه، التاجر يظن أنه صاحبنا إيش يشم، صاحبنا قام يطعم شرب إلى أن يعني كمية أكبر من المطلوب أغمي عليه، صاحبنا سقط وصاحب المحل يصيح بكم شرب، أولاده يقولون أبونا مغمى عليه نسعفه، قال قولوا بكم شرب، ذهب الربح ذهب رأس مالي، غالي العنبر، الرجل مغمى عليه وصاحبنا كل يغني على ليلى، هذا يبكي على أبيه وهذا يبكي على العنبر. وبعدها يعني لأنه العلبة كبيرة ما يدري كم فيها ولا يدري كم قد نقص، هو يبيع إلا بقدر قدر يسير. فالمهم يحصل من هذا يعني شيء كثير، مثل هذه يحتاج إلى صلح، مثل هذه نعالج الرجال وبعدها نصلح بينه وبين البائع. طيب إلى هنا جزاكم الله خيرا.